Recording in progress. طيب الحمد لله، مش نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، وفي سوريا، وفي السودان، وفي لبنان، وفي اليمن. اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن نصرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب والوهن في قلوبهم وأبدانهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. آمين. إن شاء الله في مجلس اليوم نستكمل الكلام عن المحاسبة. كنا بدأنا في مقدمة الدرس اللي فات، تكلمنا عن يعني عن فكرة غياب فكرة المحاسبة، واتكلمنا عن مركزية هذه الفكرة، إن المحاسبة، محاسبة الإنسان نفسه، مهمة جدا. فاتكلمنا عن أهمية المحاسبة، وكنا توقفنا عند الوقفة، يعني تعتبر الوقفة الثالثة في المجلس، إن هل المحاسبة من أعمال القلوب؟ يعني إحنا ليه بنتكلم عن المحاسبة في سلسلة أعمال القلوب؟ يعني إيه، ما رأيكم؟ لما تقعد تفكر كده تقول المحاسبة دي والله دي عملية عقلية، يعني أنا بقعد أفكر، أتفكر في الأعمال بتاعتي، هو أنا عملت العمل ده ليه؟ وأنا ليه وقعت في المعصية دي؟ أفتكر إيه الحساب، الجزاء؟ فهي حالة من التفكر، حالة من إعمال العقل والفكر والنظر. إحنا قلنا الأصل في المحاسبة الآية في سورة الحشر، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ففكرة النظر دي عملية عقلية، تقعد تفكر كده وتتأمل في الأعمال بتاعتك، هو أنا ليه قلت الكلمة دي؟ هو أنا ليه ما قلتش الكلمة؟ هو أنا ليه فعلت الفعل ده؟ هو أنا ليه ما عملتش؟ فيسأل نفسه، يتفكر في عمله. لكن لما كانت الدوافع والمحركات للمحاسبة قلبية، فإحنا دلوقتي بنتكلم عن المحاسبة في أعمال القلوب. لأن إيه اللي بيحرك الإنسان لفعل المحاسبة؟ يعني إيه اللي يخليك تقعد تحاسب نفسك؟ في أسباب. الأسباب دي لما تيجي تتأمل فيها تلاقي الأسباب أسباب قلبية. يعني مثلا من دوافع المحاسبة الخوف، إن واحد خايف من ربنا سبحانه وتعالى، واحد خايف من الحساب والجزاء، واحد خايف من العقوبة، عقوبة المعصية، واحد خايف من أثر الذنب. يعني خايف إن هو يعمل معصية، المعصية دي تكون سبب في حرمان رزق معين، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فهنا الخوف ده خلاه بعد لما عمل الذنب أو قبل ما يعمل المعصية يفكر، يحاسب، يعني يجلس مع نفسه جلسة محاسبة، وأنا ليه هعمل المعصية دي؟ أو بعد لما يعمل الذنب خوفه من العقوبة ومن أثر المعصية ومن حرمان الرزق ومن يعني سلب النعمة أو عدم التوفيق، الخوف ده كان سبب إن هو حاسب نفسه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا المعنى ده، حتى كان الصحابة شربوا المعنى ده، معنى إن من دوافع المحاسبة الخوف من الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. فهو بيفكر ايه اللي بعد الموت؟ طيب انا اموت دلوقتي، هدخل القبر، طب هعمل ايه في القبر؟ هو خايف من المشهد ده، خايف من ارض المحشر، خايف من الميزان، خايف من الصراط، خايف من ان هو يحرم من دخول الجنة، يكون من اهل النار، خايف من عذاب ربنا سبحانه وتعالى، خايف ان ربنا يعرض عنه في يوم القيامة. فالخوف ده خلاه ان هو يحاسب نفسه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. فهل الخوف من الدوافع، وهو عمل قلبي، من الدوافع لأن الإنسان يحاسب نفسه؟ طبعا. لذلك حتى أنس رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وخرجت معه حتى دخل حائطا، فسمعته يقول: وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط. يعني سيدنا أنس كان مع سيدنا عمر رضي الله عنه في خلافة عمر، فعمر رضي الله عنه دخل بستان، سيدنا أنس كان بينه وبين سيدنا عمر جدار حائط، فسيدنا أنس بيقول: أنا سمعت عمر رضي الله عنه بيقول: وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط، يعني جوه البستان ده، يقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ، والله لتتقين الله ابن الخطاب أو لا يعذبنك. هو سيدنا أنس سمع سيدنا عمر هو يتكلم مع نفسه يحاسب هذه النفس، يقول له: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين قال بخ، والله لتتقين الله ابن الخطاب أو لا يعذبنك. يعني هو دلوقتي كأن إيه، مش عايز نفسه تحس. انت بقى خلاص بقيت امير المؤمنين، وامير المؤمنين راح وامير المؤمنين جه، قال: والله لتتقين الله ابن الخطاب، ما تنساش نفسك. شوف هنا ازاي المؤمن يتعامل مع نفسه، ان اول لما تحس ان انت شفت نفسك كده يخاف. قال: والله لتتقين الله او لا يعذبنك. فهنا لما تتفكر ايه اللي حمل عمر رضي الله عنه على هذه المحاسبة، الخوف من الله سبحانه وتعالى. هنشوفه ازاي هنا المحاسبة مرتبطة بأعمال القلوب. كذلك ان من دوافع المحاسبة اللوم والمعاتبة، ان الانسان نفسه تكون لوامة، او ان حد يلومه. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوام. احنا قلنا ان الكافر والإنسان الفاجر عايز ينسى فكرة المحاسبة، لأن المحاسبة بتخليك عايز تفوق. يعني أنت قاعد في مجلس في معصية، ناس قاعدة مثلا بتشرب ولا بتعمل معصية معينة، وبعدين حد يذكر بالموت: يا جماعة طيب دلوقتي احنا لو متنا على المعصية دي، تحب تقابل ربنا وانت في المكان ده؟ تحب تقابل ربنا وانت بتعمل المعصية دي؟ تحبي تقابلي ربنا وانتي لابسه اللبس ده، وانتي واقفه في المكان ده، وانتي بترقصي الرقص ده؟ فالتذكير بالموت ممكن عند كتير من الناس يبقى يعني شيء هو مش عايز افوق. انت لما دلوقتي هتفكرني بالموت وافتكر الحساب وافتكر الجزاء، كأنك كده بتضغط عليا ان انا ايه، محتاج ان انا افوق، لان ذكر الموت بيقطع اللذات. النبي عليه الصلاه والسلام قال: اكثروا ذكر هادم اللذات، أو هادم اللذات الموت. فالإنسان اللي بيبقى عايز يفجر في الدنيا ويفعل المعاصي، هو مش عايز يفتكر الحساب، عايز يغفل عن الفكرة دي. فربنا سبحانه وتعالى قال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلا قادرين على أن نسوي بنانا. يعني الإنسان بينكر البعث وبيطلع شبهات كده إن ربنا سبحانه وتعالى غير قادر على بعث الإنسان، كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فهو إنكار الإنسان البعث مش بالضرورة يكون الدافع التكذيب، ممكن يكون الدافع حاجة نفسية كده، هو عايز يعمل ذنوب، عايز يعمل معاصي، ولقى إن في حاجة بتقيده. زي ما جه أصلا في آخر سورة القيامة ربنا سبحانه وتعالى قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قالوا العلماء، قالوا هملا، لا يؤمر ولا ينهى، هو مش عايز حد يقول له اعمل وما تعملش، أو ده حلال وده حرام. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في بداية السورة: بلى قادرين على أن نسوي بنانا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. يعني الإنسان في الحقيقة هو عايز يعمل إيه؟ عايز يفجر، عايز يفجر في الدنيا، يركب المعاصي ولا يبالي، علشان يفضل مستمر في حالة الفجور دي هو محتاج إن هو ينسى إن في آخرة، يسأل أيان يوم القيامة. فعشان كده إن فكرة اللوم والمعاتبة هي من دوافع المحاسبة، وده عمل قلبي. حسن بصري رحمه الله قال في هذه الآية: إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، وإن الفاجر يمضي قدما، ما يعاتب نفسه. يعني سيدنا الحسن رحمه الله بيقول إن المؤمن ما نراه إلا يلوم نفسه، ده حال المؤمن: ما أردت بكلمتي، يعني هو أنا قلت الكلام ده ليه؟ هو أنا عملت الموقف ده ليه؟ ما أردت بكلمتي، هو أنا كنت عايز أتصدق الصدقة دي عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ وأنا قلت الكلمة دي عشان ربنا سبحانه وتعالى ولا عشان الناس؟ ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، وإن الفاجر يمضي قدما، ما يعاتب نفسه، ما يعاتب نفسه. فإحنا قلنا هنا إن ده من أسباب من فكرة اللوم والعتاب، ده من أسباب المحاسبة. حتى في قصة أصحاب الجنة ربنا سبحانه وتعالى قال: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. لما نزلت العقوبة في إنسان هو ما بيفوقش غير لما العقوبة تنزل، لما يبتلى، يعني ممكن تجيله آيات وتذكرة ويكمل. فلما أصحاب الجنة نزلت العقوبة وربنا سبحانه وتعالى قال عن أرضهم: فأصبحت كالصريم، خلاص الأرض احترقت تماما والنعمة اللي كانوا فيها سلبت، ساعتها بس خلاص فاق الإنسان. قال: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، إيه اللي أنتوا عملتوه ده؟ وقال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ عشان أنا قلت لكم ما سمعتوش كلام. قالوا: يا ويلنا، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. يبقى هو فاق إمتى؟ لما نزلت العقوبة. فلما تلاوموا ده كان دافع للتوبة والمحاسبة. واضح؟ فتاني، إيه من دوافع؟ إيه من دوافع المحاسبة؟ الخوف، خوف من الحساب. قال الله عز وجل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فالخوف من الحساب خلى الإنسان هو يحاسب نفسه في الدنيا، إن هو بيتذكر مشهد الحساب ومشهد الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه سيسأل عن كل شيء. زي ما في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لما الصحابة قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. فقال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال: فيلقى العبد، يعني يلقى الله سبحانه وتعالى العبد، فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ ربنا سبحانه وتعالى يلقى الإنسان في يوم القيامة، وفي صورة من صور الحساب إن الإنسان يعدد عليه النعم. يعني في صورة إن ربنا سبحانه وتعالى يقول: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ وفي هنا إن ربنا سبحانه وتعالى يعدد، فعرفه نعمه فعرفه، قال: فما عملت فيها؟ في حديث. وهنا يقول: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول العبد يعني: بلى. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ كنت عامل حساب اليوم ده؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني، فإني أنساك كما نسيتني. ويلقى الثاني ويقول له مثلما قال الأول، إلى أن يلقى الثالث نوع من الناس، فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا ربي، آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، يثني على نفسه ويثني على عمله، ويقول: يا رب، أنا كنت بعمل وبعمل. فيقول الله سبحانه وتعالى: ها هنا إذن. فيختم على فيه، خلاص يختم على فيه، يمنع من الكلام، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، الجوارح دي تتكلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. لما الإنسان بقى يفتكر المشهد ده، مشهد الحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هيبقى حاله إيه؟ لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه هو مستحضر المشهد ده قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاسبوا أنفسكم، يعني اقعد مع نفسك في الدنيا، حاسب نفسك في الدنيا قبل ما يجي يوم القيامة، وساعتها أنت تحاسب، مش هينفعك الندم ساعتها. الندم ينفع في الدنيا، ندم ينفع إذا دفع الإنسان للتوبة، الندم توبة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال، ويندم على فعل المعصية وعلى التقصير في الطاعة فيحاسب نفسه فيتوب. فهنا مهم إن الإنسان يتذكر المعنى ده، إن أنا سأقف بين يدي الله وأحاسب، الناس مش هتنفعني، رأي الناس فيها مش هينفعني، كلام الناس مش هيؤثر، اللي هينفعني العمل بتاعي. فلما افتكر ان انا سأحاسب بين يدي الله، فيكون التذكر ده، الخوف من الحساب، خوف من الحساب سبب في محاسبة النفس. عشان كده عمر رضي الله عنه قال: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا. زنوا انفسكم، تعرف تقعد مع نفسك، تعرفي تقعدي مع نفسك كده توزن نفسك. أوزن نفسي يعني إيه؟ يعني توزن نفسك في ميزان الشرع. هو أنا دلوقتي اسمي إيه؟ عارفين في الحديث إن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هو أنا لقبي إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ أوزن نفسي، أنا وزني إيه؟ هو أنا دلوقتي لو مت هيقابل ربنا بإيه؟ يسأل نفسه الأسئلة دي. فلازم يوزن نفسه، يحط نفسه في ميزان في الدنيا، ميزان الشرع، ميزان الأعمال. الإنسان يكون على مستوى الكلام بيتكلم كلام، يتكلم عن فضل الذكر وفضل قيام الليل وفضل الصيام وفضل هو. طيب الكلام جميل، على ميزان العمل بقى اوزن نفسك. مهم ان انت تعمل ده في الدنيا، مهم ان انا اعمل ده في الدنيا، علشان ما تتفاجئش بالنتيجة يوم القيامة. لان اللي هيوزن نفسه ويحاسب نفسه في الدنيا ويشوف كده انا وضعي ايه، وانا فعلا صادق، وانا فعلا بحب ربنا، وانا فعلا خايف من الآخرة، وانا فعلا بجتهد في العمل الصالح علشان انا اريد وجه الله سبحانه وتعالى، يسأل نفسه هو انا عايز ايه. وهيجي معانا دلوقتي احنا بنتكلم عن طريقة المحاسبة. هو احنا واحنا بنحاسب نفسنا، نحاسب نفسنا ازاي؟ وهل هي طريقة فيها الجلد والشدة، ولا شوف السلف كانوا بيتكلموا مع نفوسهم ازاي؟ لذلك سيدنا عمر قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. اللي حاسب نفسه النهاردة الحساب بتاعه في يوم القيامة يكون أهون وأسهل. قال: وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خفية. فاليقظة وعدم الغفلة من أسباب المحاسبة، الطمع في ثواب الله في كرم الله من أسباب المحاسبة، الخوف من عقاب الله والخوف من المعصية والخوف من سخط الله من أسباب المحاسبة، الخوف من سلب النعم من أسباب المحاسبة، الحياء من الله سبحانه وتعالى إن ربنا يكرم الإنسان وإنسان يقابل هذا الإكرام بالإساءة، هذا من أسباب المحاسبة. فهنا احنا فهمنا إن دوافع المحاسبة هي دوافع قلبية. يعني لما الحياء في قلب الإنسان يزيد، لما الخوف يزيد هو هيكون حامل يعني من ثمرات الخوف، من ثمرات الحياء، من ثمرات الحب، من ثمرات التذكر الآخرة، إن هو يحاسب نفسه. طيب هنا السؤال المهم، طيب إذا كانت المحاسبة دي حاجة مهمة جدا، ليه إحنا بنهرب منها؟ يعني لو أنا سألت نفسي، سألت الناس اللي بتسمع الدرس دلوقتي، إمتى آخر مرة أنت قعدت مع نفسك ومسكت ورقة وقلم وقعدت كده إيه تحاسب نفسك زي ما الشريك بيحاسب الشريك بتاعه؟ إمتى آخر مرة عملنا كده وقعدت كده أكتب طيب أخبار العبادة إيه، طب أخبار العلم إيه، طب حفظ القرآن، طب صلة الرحم، طيب الذنب ده هفضل أعمله لحد إمتى، طب ليه أنا ما بتوبش منه، طب أنا قلبي ليه المرض ده لا أسعى في تطهيره؟ إمتى آخر مرة قعدت كده مسكت ورقة وقلم وقعدت أحاسب نفسي؟ في ناس بتعمل كده الحمد لله، وفي ناس حاسبت نفسها كتير لكن محاسبة غير فعالة. فخلينا نسأل سؤال، ليه أنا دلوقتي بهرب من فكرة المحاسبة؟ ليه مش عايز أقعد مع نفسي وأحاسب نفسي؟ ايه رأيكم؟ يعني ايه موانع المحاسبة؟ ليه الإنسان ما بيحاسبش نفسه؟ في أسباب، خلي بالك، في أسباب نفسية، النفس معقدة جدا، والنفس بتحتال على الإنسان. يعني ممكن من أسباب ترك المحاسبة ايه، أسباب عادية جدا إيمانية، غفلة. يعني هو أصلا غافل، هو بيحب المعاصي وغافل عن فكرة الحساب والآخرة، ناسي يوم القيامة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. هو ناسي إن في حساب وإن في آخرة وفي جنة ونار، ناسي القصة دي كلها، غافل عنها فما بيحسبش نفسه. أو منكر أصلا، يعني هو زي الكافر كده. هل أنت تتصور إن في واحد كافر لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بدين الإسلام؟ هل تتصور ان هو بيجي في اخر اليوم كده يقعد مع نفسه: انا النهارده يعني كذبت كتير قوي، النهارده انا بصيت على الحرام، النهارده انا وقعت في فاحشه، النهارده هو فعل كذا، هل هو الكافر بيقعد يحاسب نفسه كده؟ ايوه احاسب نفسي ليه؟ مش احنا قلنا لو غابت فكرة المحاسبة، لو ما فيش امتحان، طيب انا حد هيقول لي انت مقصر. ايوه مقصر ليه؟ يعني جبت منين فكرة مقصر دي؟ هو اصلا مفيش امتحان، الحضور مش عليه درجات، فانت ليه بتقول لي انت مقصر؟ هو مفيش حاجة اصلا انا لا اختبر، واضح؟ فالكافر نفس الفكرة، هو مفيش يوم حساب اصلا، فليه احاسب نفسي؟ هو هيعمل كل الذنوب اللي نفسه فيها وخلاص، زي هو بيقول احنا بنعيش مرة واحدة بس. طيب بما ان انا هتعيش مرة واحدة، فبما اني هعيش مرة واحدة فخلاص اعمل اللي انا عايزه. فده ممكن يكون من اسباب ان انا ما بحاسبش نفسي. ممكن من الاسباب، في اسباب معقدة نفسية محتاجة ايه الانسان كده يقعد ايه يفصص فيها كده، منها الخوف من تبعات القرارات بعد المحاسبة. يعني ايه؟ يعني مثلا بنت مثلا لو قعدت تحاسب نفسها، المحاسبة دي هتكون النتيجة بتاعتها ان انا هسيب صاحبي، او ان انا اغير لبسي، فمعناه ان اللبس اللي انا بحبه اللي في الدولاب ده انا مش هلبسه تاني، او ان الخروجة المعينة اللي انا بحبها دي مش هروحها تاني، او ان البنت دي اللي هي بتفسدني انا مش هكلمها تاني، او ان الولد اللي انا بحبه متعلقة بيه وبيني وبينه علاقة وتجاوزات وحبه، انا خلاص هعمل له بلوك وهقطع علاقتي بيه تماما، وهشعر بالألم لترك المعصية اللي أنا بحبها وبتلذذ بيها ومبسوط. فلو أنا قعدت حاسبت نفسي، هيكون نتيجة المحاسبة إن أنا هكتشف إن أنا مقصر وإن أنا وحش، وإن أنا محتاج إن أنا أتوب ومحتاج إن أنا أسيب المعصية دي، بس أنا بحب المعصية ومش عايز أسيبها، فبالتالي مش هقعد أحاسب نفسي. لأن لو حاسبت نفسي هو كأنه بيدي نفسه إيه مسكنات كده، انا كويس إيه بعدين هتوب قدام إيه، اصل انا يعني برضو الظروف صعبة، اصل انا مش عارف، هو قاعد يدي مسكنات لكن هو ما بيقعدش مع نفسه قاعدة جلسة محاسبة. ليه؟ ممكن يكون من الاسباب هو خايف يسيب المعصية. عارفين زي اللي ايه اللي بيعمل معاملة معينة في التجارة مثلا، او شغلانة معينة، وهو حاسس بنسبة 90% إن هي حرام، حاسس. تقول له طيب أنت سألت حد؟ لا ما سألتش. استفتيت؟ لا. طب أنت عارف حكمها؟ لا مش عارف. طب ما بيسألش ليه؟ هو ممكن يكون خايف إن هو يسأل فالشيخ يقول له حرام فيضطر إن هو يسيبها، وهو بيحب الفلوس دي، فاهمين الفكرة؟ فهو مش عايز يواجه نفسه أحسن يطلع غلطان ويضطر إن هو يعتذر عن المعصية دي، يتوب يترك الحرام ده. فده سبب. ممكن من أسباب برضه اللي هو الخوف من تبعات القرارات بعد المحاسبة، إن أنا لو حاسبت نفسي هكتشف إن أنا مخطئ وإن أنا محتاج إن أنا أعتذر، وانا اصلا انسان متكبر. شوف اللفه دي بقى، يعني هو عنده كبر، والانسان المتكبر ما بيعتذرش، يعني هو ما بيقولش انا اسف، هو عنده كبر. طيب انا دلوقتي غلطت في علاقه، دلوقتي انا شايف ان هي خلاص بتفسد، انا غلطت في حق فلان وقلت كلام ما ينفعش، طيب انا هقعد احاسب نفسي على الاخلاق بتاعتي في المعاملات مع زوجتي مع اولادي مع أصحابي مع والدي مع والدتي؟ طيب أنا لو قعدت حسبت نفسي أنا لما كلمت والدي كده أنا هنا كنت يعني سيء الأدب وكنت عاق، فأنا هحاسب نفسي ومعناها إن أنا هروح أقول له أنا آسف وأبوس إيده. طيب أنا أصلا إنسان متكبر وما بعرفش أقول آسف ومش عايز أعتذر ومش عايز أطلع نفسي غلطان، فبالتالي أي حاجة هتضغط عليا وتخليني إن أنا عايز أروح أعتذر مش هعمل. طب ايه اللي هيضغط هنا دلوقتي؟ المحاسبة. كذلك ممكن يكون ترك المحاسبة واحد مثلا خايف من التبعات ان هو يتحمل مسؤولية. لكن الموضوع يعني شوف المحاسبة داخلة في عمق حياة الإنسان. واحد حياته بايظة تماما، يعني زوجته مثلا تتعب ما يوديهاش للدكتورة ولا يوديها مستشفى، الولاد يتعبوا مش عايز يشيل مسؤولية، أي حد طلب منه حاجة مش عايز يقضيها، حاجات واجبة مش عايز يعمل اللي عليه. فهو لو قعد يحاسب نفسه وحياته بايظة، يعني بيته مولع وفي مشاكل ومش عارف، هو لو قعد حاسب نفسه هيكتشف ان هو مقصر وان هو غلطان وان هو محتاج ياخد قرار ان هو يتحمل مسؤولية، بس هو مش عايز يتحمل مسؤولية. انا عايز اعيش لنفسي، عايز اخلص شغلي اروح اقعد على القهوة، انزل العب بلاي ستيشن مع صحابي، اروح اقضي وقت، اسافر كام يوم، هو مش عايز يشيل مسؤولية بيت ولا مسؤولية أسرة ولا مسؤولية أولاد ولا ضغط، مش عايز ده. فبالتالي هو ماشي كده حياتي بايظة بس بيمشي. طب ما انت محتاج تحاسب نفسك. ايوه انا لو حاسبت نفسي هاخد بالي ان انا محتاج اتحمل مسؤولية علشان حياتي تتصلح. طيب انا مش عايز اتحمل مسؤولية فمش هحاسب نفسي. منها ان واحد ممكن يشعر ان جلسة المحاسبة دي، يسمع مثلا كلام هو في مجلس، يسمع كلام او يحصل موقف، الموقف ده لو انا قعدت حاسبت نفسي هتبقى نتيجة المحاسبة دي تغيير كلي في حياتي، تغيير جذري. يعني هو يسمع كده يقول اه معنى الكلام ده، انا عندي مثلا تقريبا يعني اغلب الحاجات اللي انت قلتها دي عندي مشاكل فيها، فانا عندي 10 حاجات في حياتي كبار حرام، شغل مثلا، علاقة حرام، صحبة، مش عارف. انت عارف معنى كلامك ده ان انا حاسب نفسي معناه ايه؟ معناه ان انا هتغير تماما، يعني هبقى انسان مختلف تماما. طيب ايوه ايه المشكلة؟ انت هتغير عشان تدخل الجنة، عشان تنجو من النار. ايوه بس ده تغيير كبير قوي، انت بتطلب مني حاجة كبيرة، فاهمين؟ ففكرة الخوف من التغيير تخليه ان هو مش عايز يحاسب نفسه. واحد برضو من اسباب، واحد مشغول، هو فاهم ان المحاسبة مهمة وان انا ممكن يكون عندي مشاكل وعندي امراض قلوب ومحتاج ان انا محتاج ان انا اقعد مع نفسي، هو فاهم ده بس مشغول قوي، مشغول، مشغول بالدنيا، مشغول في الشغل بتاعه، من مكان، من خروجه لخروجه، من مكان لمكان، من سفر لسفر، من قعده لقعده، هو مش فاضي يقعد مع نفسه كده ويفكر. حاسين ده؟ انت احيانا كده تيجي تعدي كده عليك اسبوع شهر تحس ان انت ايه، انا مشغول قوي. مش مشغول مش معناه ان انت بتعمل يعني بالضروره انت تكون بتعمل حاجه مهمه، يعني مشغول، مشغول عن نفسي، هي دي الفكرة. خلصت الجامعة، رجعت خرجت مع صحابي مش عارف، بالليل في ماتش دوري أبطال أوروبا، قعدت أتفرج، خلصت شغلت فيلم مش عارف، هو حياته مشغولة بقى حاجات شهوات وملذات ومش عارف، حاجات مباحة وحاجات حرام، مشغول. فهو ما بقاش فاضي إن هو يقعد يحاسب نفسه، هو أنا النهاردة كذبت كام كذبة؟ هو انا النهارده ايه، بصيت على الحرام كتير قوي، انا محتاج ان انا اقعد استغفر، ومحتاج ان انا حسيت ان انا كنت بحسد فلان النهارده، فانا محتاج ان انا المرض ده محتاج ان انا اعالجه، مش واخد باله اصلا. فده من اسباب عدم محاسبه النفس. من الاسباب حب الراحه وتجنب المشقه النفسيه، هو مش عايز يضغط على نفسه. في ناس كده ويقول لك انا حاسب نفسي فمعناها ان انا يعني ممكن بقى اتعب واضطر بقى ان انا اصحى الفجر والجو برد وانا عايز انام، طب انا كده هضطر بقى ان انا انام بدري بالليل، طب انا هضطر ان انا اشوف، طب انا بقى ايه، مش عايز القصة دي كلها، انا مش عايز اتعب، عايز ابقى مرتاح ومش عايز ان انا اضغط على نفسي. في واحد ممكن يكون عنده مشكلة ان هو اتعود ان هو يلقي اللوم على الآخرين. يعني هو ممكن حتى يسمع كلام عن المحاسبة، او يسمع كلام مثلا عن مرض من امراض القلوب، فيقوم مسلط كده ايه الكشاف على واحد تاني، يقول اه فلان فعلا عنده مشاكل محتاج ان هو ايوه طيب وانت؟ ايوه فلانة فعلا محتاجة تسمع الكلام ده، فلانة فعلا عندها امراض قلبية ومحتاجة تسمع. ايوه طيب وانتي حضرتك؟ لا لا، هو ما بيسمعش كلام بسماع الاعتبار، سماع ان انا عندي مشكلة. فهو دايما تعود ان هو يلقي اللوم او حتى الموعظة اللي بيسمعها يزحلقها كده على فلان. فهو لما يغلط يقول اه هو انا غلطت علشان هم عملوا كذا، وعلشان مش عشان انا مقصر، مش عشان انا عندي خلق سيء محتاج ان انا اعالجه، لا لا لا، عشان هم الناس اللي سيئين، عشان هم الناس اللي هم الناس. فدايما هو ايه، هو في شماعات بيعلق عليها، فهو ما بيواجهش نفسه، هو مش عايز يواجه نفسه، لأن أحيانا يبقى في خوف من مواجهة النفس، هي مؤلمة. هو لما يواجه نفسه يشعر كده إيه، إن أنا يعني هو عايز يحس إن هو قدام نفسه كبير، يعني مش عايز صورته تتكسر قدام نفسه. هو كده إيه، حاسس إن أنا إيه، أنا كبير، أنا كويس، أنا بفهم، أنا. فلما يحاسب نفسه ويكتشف ان هو عنده مشكلة، هو مش عايز يكسر الصورة دي، فاهمين؟ ففي اسباب. واحد حس ان هو إيه، طب انا قعدت حاسبت نفسي كتير ومفيش فايدة، فيشعر باليأس، يشعر بالإحباط خلاص. او ممكن من اسباب ترك المحاسبة التأثر بضغط المجتمع، يعني هو في حاجة ضاغط عليه، أنا محتاج إن أنا أتكلم بالطريقة الفلانية، أعوج لساني بطريقة معينة، محتاج إن أنا أتصنع أخلاق هي مش موجودة فيا، محتاج إن أنا ألبس بطريقة معينة ضد ديني وحيائي ومبادئي، بس عشان الشغل بيضغط عليا، لازم إن أنا أدخل وأسلم على البنات بإيديا، وفي بيئات الموضوع أكتر من كده، وهزر مع دي، بس انا لو ما عملتش كده في ضغط، في ضغط. فالضغط ده مخليه ما يحاسبش نفسه، ضغط المجتمع عليه في اتجاه معين يخليه طب هكمل بقى وخلاص زي ما انا. فانا ذكرت يعني بعض الاسباب، في اسباب تانية، في اسباب ان واحد ممكن تبرير مستمر، تسويف، هحاسب بس بعدين، او كل ما يجي يحاسب لنفسه حاسب نفسه على حاجة، طيب أنا غلطت في كذا. معايا؟ يقول مثلا إيه، أنا غلطت في كذا. طيب إيه، أنا غلطت في دي علشان كذا. فكل خطأ يطلع له مبرر. يعني إيه؟ يعني أنا مش قادر أغض بصري، ببص على البنات اللي ماشية في الشارع، ولما بتيجي صورة قدامي على الموبايل ببص عليها. ماشي، أنا بعمل كده ليه؟ مش علشان أنا عندي ضعف إيمان، أو مش علشان أنا الخوف من ربنا سبحانه وتعالى يعني مش حاضر في قلبي، مش علشان أنا مثلا اسم الله الرقيب، اسم الله البصير، أنا محتاج إن أنا أعمق الإيمان بتاعي، لا. عشان إيه؟ عشان البنات هي المشكلة. خلي بالك الشيطان يقوم داخل له المدخل ده، ان بدل ما انا اواجه نفسي بالعيب اللي عندي والمرض اللي عندي واجاهد نفسي بقى، واه مفيش مشكله ان انت تغلط بعدها في رحله المجاهده ورحله التوبه، لكن ان انت تواجه نفسك بالغلط. لكن لو كل مشكله انا وقعت فيها، وكل مرض ظهر لي، وكل خلق سيء انا بحاول اعالجه، اقوم هطلع له مبرر. يعني واحد بيتعصب على زوجته او بيهينها وبيشتمها، ماشي، هو سيء الخلق، مش قادر يتحكم في اعصابه، مش عارف يحلم. فهو يعمل ايه؟ تيجي تقول له يا اخي انت بتكلمها كده ليه؟ ما تتقي الله. هي يعني فين المروءه؟ فين حسن الخلق؟ فين حسن العشره؟ هو بيقول ايه؟ بيقول يا عم هي اللي مستفزه، هي اللي بتعمل كذا، وهي اللي بتقول كذا، وهي اللي مش عارف. ايوه ماشي، هو ده، هل ده يبرر سوء الخلق وسوء العشره والاهانه فاهم الفكره؟ هو دايما هي نفس الكلام العكس. اصل هو ايوه، ممكن تكون انت نفسك مش عايزه تقدمي نفسك شحيحه. هو مش عايز يتنازل عن حق نفسه، عنده هو مشكلته اصلا الشح، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: واحضرت الانفس الشح، بعد ما قال تكلم عن الصلح والصلح خير، في نفوس شحيحه. هو بقى مش عايز يواجه نفسه ان انا عندي شح، وان انا انسان يعني صعب، بس هقول ايه؟ ان انا مش هقول ان انا شحيح، هقول ان فلان هو اللي عنده مشكله، هو اللي بيوصلني للحاله دي. فاهمين فكره؟ طيب خلينا نسال سؤال. خلاص احنا كده يعني عدينا الحته دي، ان ممكن يكون في اسباب نفسيه وحيل علشان انا ما اقعدش مع نفسي قاعده المحاسبه. طيب ممكن حد يسال سؤال: هي كل المحاسبه تلزم يعني ان انا لازم اقعد واجيب ورقه وقلم واقعد اكتب؟ انا شايف ان ده محتاج وقت، يعني ده محتاج واحد هيفرغ نص ساعه في اليوم بتاعه، نص ساعه في الاسبوع، ساعه كده، او قاعده كده شهريه. هو قاعد، انا هقعد النهارده اقعد امسك ورقه وقلم واشوف انا بعمل ايه، حاسب نفسي، نقعد انا وهي كده ايه، نتكلم ونتحاسب. ده محتاج وقت، وده نوع من انواع المحاسبه. في نوع تاني كتير مننا بيعمله، اللي هي المحاسبة اللحظية الفورية، قبل العمل، أثناء العمل، بعد العمل. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني واحد أول بس لما يغفل غفلة، هو كان قاعد مثلا بيتصفح فيسبوك، وانا انصحكم والله يا جماعه، يعني اللي ملوش اي مصلحه على وسائل التواصل يعني فيسبوك وانستجرام والحاجات دي ما يدورش، خصوصا فيسبوك، ان هو معمول بطريقه معينه عشان يستحوذ عليك وعلى تركيزك واهتمامك. فممكن واحد يفضل قاعد، هو كتير بتحصل، هو اصلا مش ما بيدخلش اصلا على فيسبوك خالص. انا عن نفسي ما بفتحش خالص، غير ممكن ايه، الاقي حد مثلا باعت لي على واتساب، او حد على جروب مثلا ولا حاجه باعت لينك لبوست مثلا مفيد، حاجه مثلا حد بيتكلم في معنى مش عارف ايه، او واحد حاجه يعني ايه، المهم ايا كان. فانت دخلت، يعني مش حصل لك ده، تدخل على الرابط ده عشان انت داخل تشوف حاجة لنفسك، قعدت ساعة. طيب ممكن واحد بقى وهو بيقلب كده يلاقي يجي قدامه مثلا منظر مش كويس، فيديو مش عارف قصة فلان وفلانة هم اتطلقوا، وتلاقي دخلت نفسك، تلاقي نفسك دخلت في ايه، عالم، وتلاقي انت قاعد تقرأ التعليقات، ومن ريل لريل تاني. ممكن واحد في القعدة دي يحس ان هو ايه ده، انا قعدت ساعة، انا قعدت ساعتين، انا بقالي ساعتين ماسك الموبايل، كنت داخل انام عشان انام بدري عشان اصحى الفجر، لقيت نفسي قاعد بقالي ساعتين ماسك الموبايل، وشفت كمية مناظر حرام، وسمعت حاجات مش كويسة. هو حصل له حالة من الغفلة. المحاسبة الفورية تلاقيه اول وهو في وسط العمل كده، ايه اللي انا بعمله ده؟ انا اصلا بجاهد نفسي في غض البصر، ايه اللي انا بعمله ده؟ ايه اللي انا بتفرج عليه ده؟ ايه التفاهة دي؟ فتلاقيه حاسب نفسه في وقت العمل أو بعده مباشرة، يشعر بحالة من الندم، أو لو نام متأخر وراحت عليه نومه ومصلاش الفجر، يصحى الصبح يلوم نفسه، حاسب نفسه إيه؟ أهو شوف أنا دلوقتي قعدت ضيعت وقت، كنت سهران وسهر، نظرت إلى حاجات محرمة وسمعت حاجات محرمة، أو ضيعت وقتي في التفاهات، خلاص أدي النتيجة إن أنا مصحيتش الفجر. فاهمين الفكرة؟ فدي اسمها محاسبة فورية. ذاك قال ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا آدم، أول لما سيدنا آدم عمل معصية مباشرة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إحنا عايزين ده بقى. لسه بصيت على الحرام أقوم أبص في الأرض، أنا آسف يا رب، أستغفر الله وأتوب إليه، أنا مش هعمل كده تاني. على طول. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان بيحاسب، كان رضي الله عنه يحاسب نفسه على الكلمة. سيدة عائشة بتقول كان أبي يحلف فقال ما من الناس أحد أحب إلي من عمر. قالت عائشة ثم رجع فقال كيف قلت يا بني؟ سيدنا أبو بكر بيحلف يقول يعني والله ما فيش حد من الناس، ما من الناس أحد أحب إلي من عمر. فبعدين رجع لسيدة عائشة قال لها وأنا قلت إيه؟ قالت قلت ما من الناس أحد أحب إلي من عمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه أعز. شوف هنا غير الكلمة، حس إن كلمة أحب، لا أنا في ناس بحبها أكثر من سيدنا عمر. فشوف إيه، هو بيحاسب نفسه على كلمة إيه؟ هي كلمة أحب أدق ولا أعز؟ طب هو فعلا أحب ولا ممكن أكون بحب بنتي أكتر؟ ممكن أكون بحب النبي عليه الصلاة والسلام أكتر؟ فاهمين فكرة؟ إن ده في لحظة ممكن واحد يبقى قاعد في مجلس فيهزر هزار كده إيه مع حد فيحس إن هو إيه ضايقه، أو يقول كلمة يحس إن هي الإنسان المؤمن كأن معاه ميزان للكلام، يقول كلمة عايز يقول لك انا حاسس ان انا ايه تقلت العيار شويه، فيقول كلمه تزعل، وبعدين بعدها على طول اول لما يخلص كلام يقول له انا ما كنتش اقصد على فكره والله سامحني، ايه انا بعتذر على الكلمه اللي انا قلتها، انا بسحب الكلمه اللي انا قلتها دي على طول مباشره. دي علامه على ايه؟ علامه ان الانسان ده يقظ صاحي بيحاسب نفسه على طول، مستحضر إن ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه. فده نوع من أنواع المحاسبة. ممكن أنت يحصل موقف تنزل عقوبة زي ما قلنا في قصة أصحاب الجنة، فلما حاسبوا نفسهم فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون على طول محاسبة فورية، أول لما شاف العقوبة فهم. وفي المحاسبة اللي هي بقى إيه؟ اللي هي العميقة، اللي هي القعدة، اللي هي محتاجة وقت، محتاجة تفكير، محتاجة ورقة وقلم. دي لازم تكون موجودة، لأن في حاجات في حاجات المحاسبة اللي هي الفورية مش هتجيبها. المحاسبة الفورية أشبه ما يكون برد الفعل، ردة فعل. لكن المحاسبة اللي هي بقى إيه اللي هي العميقة دي، لا ده أنا قاعد بفكر، أنا قاعد بفتش، وهي والله أعلم تدخل في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واحد قاعد ينظر ويتفكر يتأمل هنا عملت إيه ليوم القيامة. لذلك قال عن وهب بن منبه رحمه الله قال مكتوب في حكمة آل داود حق على العاقل ألا يغفل عن 4 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين لذاتها، أو يخلي فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويحمد، فإن هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للكل. يعني بيقول العاقل لازم ليه 4 ساعات، مش 4 ساعات يعني 60 دقيقة، يعني ليه 4 وقفات كده، 4 ساعات يعني أوقاته يعني تصرف في الاتجاهات دي، ساعة ساعة يناجي فيها ربه لازم ده يكون موجود، وساعة يحاسب فيها نفسه، ساعة المناجاة ان انا اخلو اعرف اقفل على نفسي كده وامسك مصحفي، اعرف اقعد وارفع ايدي، اعرف اخد جنب كده واستغفر، اعرف ان انا اقوم اكبر واصلي ركعتين لوحدي بعيد عن الناس قافل عليا ساعة يخلو فيها، يخلو فيها يناجي ربه سبحانه وتعالى، يقعد كده قدام منظر طبيعي ولا قدام البحر ولا يتفرج على حاجة، فيلم وثائقي بيتكلم عن الغابات عن البحار عن مش عارف ايه، وماسك السبحة وقاعد يسبح. أنا محتاج ده. وساعة تانية يخلو بنفسه يحاسب فيها نفسه. طيب وساعة يخلو فيها مع إخوانه، إيه إخوانه بقى؟ إخوان الصدق والأمانة والعلم، يروح للشيخ بتاعه، يروح للصديق الصالح الأمين، يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه. وساعة يخلو فيها أو يخلي فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويحمد. يعني ساعة بقى إيه؟ شوية ترفيه بقى، محتاج ألعب رياضة، محتاج أقعد قعدة حلوة كده قدام البحر أتفكر، محتاج أقعد مع أصحابي نفك شوية ونهزر مع بعض من غير معصية، محتاج إن أنا أنزل مثلا ألعب ماتش كورة كده. ساعة النفس محتاجة، عايز أروح أكل أكلة حلوة في واحد بتاع، يبقى أنا أتفنن إزاي أمتع نفسي. طب ليه؟ علشان الساعة دي هي العون على باقي الساعات. لو انت فضلت شغال شغال شغال شغال، زي حتى هو علماء النفس بيقولوا، حتى ده في الكتب اللي بتتكلم عن العادات والفعالية والحاجات اللي زي دي، اللي هو يقول لك انت تسن المنشار شارب اندسوه، تسن المنشار، عشان انت قاعد دلوقتي قاعد تشتغل تشتغل، انت محتاج ايه؟ تروق على نفسك. احنا يعني مش محتاجين توصية في الحتة دي، لأن احنا مروقين على نفسنا على طول. يعني انت على طول قاعد في الساعة اللي هي الأخرانية دي، اللي هي الساعة بيقول لك انا لازم افك عن نفسي شوية عشان اعرف اذاكر كده، لازم الاول اروق على نفسي، اتفرج على ماتش، اعمل أكلة حلوة، اطلب أكلة حلوة، انزل اخرج 3 4 ساعات كده، عشان ايه؟ ارجع في الاخر اقوم داخل نايم، من اللي انا هصلي ولا هذاكر ولا هعمل اي حاجة. لا، احنا عايزين التوازن ده. دي اللي هي بيسموها استراحة المحارب كده، انا محتاج ان انا افك عن نفسي شوية. الانسان اللي بيعرف يعمل كده، اللي بيعرف يرفه عن نفسه صح، هتلاقيه واقف في العبادة، واقف في الذكر، واقف في وقت العمل ثابت ماشي. وطبعا ده ليه فقه يعني. طيب اخر حاجة نختم بيها، اخر حاجة نختم بيها، وده مهم ومعلش يعني استحملونا شوية يعني عشان يبقى احنا خلصنا الدرس مرة. ازاي احاسب نفسي؟ انا عايز أأكد على معنى، وكنت بتكلم مع حد من مشايخنا لفت نظري للمعنى ده، قال لي خلي بالك الكلام عن المحاسبة يعني في شعرة كده في النص بين المحاسبة المحمودة اللي كان الشرع بيأمر بيها والسلف كانوا بيعملوها، وبين المحاسبة المذمومة اللي هي يقعد يفتش يفتش يفتش عن عيوب النفس. والشيخ قال لي كلمة جميلة لشيخ الإسلام، معناها إن النفس عاملة زي، يعني أعزكم الله، زي البكابورت كده، يعني كل ما أنت تقعد تطلع هيطلع لك، يعني كل ما أنت تقعد تفتش على عيوب النفس هتطلع عيوب هتطلع. طيب هل أنا المفترض ان انا اقعد قاعده مع نفسي، انا عندي مشكله في كذا وعندي مشكله في كذا وعندي مشكله في كذا وعندي مشكله في كذا وعندي مشكله في كذا، وانا سيء وانا سيء الخلق وانا منافق وانا مش، في الاخر هيحصل ايه؟ الانسان يصاب باليأس، يصاب بالاحباط، يحتقر النفس احتقار شديد، وبعدين ممكن يوصلوا ليه؟ اليأس من رحمه الله سبحانه وتعالى، قنوط. فهل ده مطلوب؟ لك حتى انا بنصح بعض الشباب يجي مثلا في مشكله تلاقيه مجمع خمس ست مشاكل وحاططهم، فانت لما تجمع خمس ست مشاكل هتلاقيها قدامك حصل ايه؟ ضلمت خالص. غير لما اقول له طب تعالى بس نمسك مشكله مشكله، افصل دي افصل دي افصل دي افصل دي، تعالى نمسك المشكله دي، دي حلها ايه؟ يقول لي حلها كذا، طب يلا حل دي. لما انت بقى تروح حاطط بقى ايه الخمس ست سبع مشاكل اللي في حياتي وحاططهم كده، خلاص ييأس. فالمحاسبة عملية هادية، ركزوا في الكلام ده مهم جدا. يعني انا وانا بحاسب نفسي انا قاعد ازاي؟ انا قاعد ماسك كرباج وقاعد بجلد نفسي، انت منافق، انت وحش، انت سيء الخلق، انت مش عارف. طيب وبعدين بعد القعدة دي بقى هتحصل ايه؟ ولا حاجة، شيء خلاص. هو جلد نفسه، مش هيقدر يقوم يصلي، مش هيقدر يقوم يستغفر، مش هيقدر يقوم يتوب. المحاسبة عملية هادئة، عملية إيجابية، عملية أنا بخرج منها إنسان أحسن، واخد قرار، حاسس إن أنا الأمور عندي في دماغي كده اترتبت، أنا مشكلتي كذا. طيب دي علاجها إيه بقى؟ علاجها إن أنا والله أنا محتاج إن أنا أسمع مثلا درس عن الخشوع في الصلاة، محتاج إن أنا أسمع أقرأ كتاب بيتكلم عن الصلاة، عن تعظيم الصلاة، محتاج إن أنا أروح أستفتي في المسألة، عندي دلوقتي مشكلة محتاج إن أروح أستفتي فيها. فهيظهر له إيه؟ العلاج، ويمشي فيه. ذلك الحسن رحمه الله كان يقول المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله. شوف كلمة قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يفجأه الشيء ويعجبه فيقول والله إني لا أشتهيك وإنك لمن حاجتي، تعرض عليه فتنة، يعرض قدامه معصية معينة، طلعة معينة، خروجة معينة، شيء يفجأه، واحدة معدية قدامه، بنت قدامها جات لها فرصة، واحد عايز يصاحبها ولا عايز يكلمها، وشاب هي بالنسبة لها شايفة إن ده يعني إيه حد كويس وكده، فيقول إيه؟ يقول والله إني لا أشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما صلة إليك هيهات. يعني آه أنا نفسي إن أنا أعمل المعصية دي. بنت تقول لنفسها، تبص مثلا على البنت اللي ماشية بقى بشعرها وتظهر المفاتن بتاعتها ولابسة لبس صعب وكده وماشية، والولاد قاعدين يبصوا عليها، وهي التانية ماشية لابسة خمار ولا لابسة نقاب ولابسة عباية ولابسة، بص كده تقول أيوة أنا نفسي إن أنا جوايا نفسي إن أنا أبقى ماشية كده وأظهر الجمال بتاعي، وأشوف بقى نظرات الإعجاب من الشباب والولاد هيتجننوا عليا وكده، نفسي أحس الإحساس ده إن أنا مرغوب فيه. لكن الشعور ده أنا نفسي أحسه، لكن قول إيه؟ ما صلة إليك هيهات، لكن أنا لو عملت كده هضيع. حيلة بيني وبينك، خلاص أنا مش هعمل ده، انتهى. قال ويفرط منه الشيء، يعمل معصية، فرط في حاجة، ترك، فعل حرام، يفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول هيهات، ما أردت إلى هذا، وما لي ولهذا، أنا إيه اللي أنا عملته ده؟ إيه اللي أنا عملته في نفسي ده؟ أنا إيه اللي أنا إيه اللي قعدني مع الناس دي؟ إيه اللي جابني في المكان ده؟ إيه اللي خلاني أقبل المال الحرام ده؟ ما لي ولهذا؟ والله ما أعذر بهذا، والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله. يقول أنا دلوقتي فين عذري بقى؟ شوف هنا هو بيكلم، انت ايه اللي انت عملتيه ده؟ يكلم نفسه، ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت فاكر ان انت هتعذر قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ والله مش هعمل كده تاني ابدا ان شاء الله، ان شاء الله. ان المؤمنين قوم اوقفهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الانسان العفيف ما تفتكرش ان هو ما عندوش شهوة، تفتكرش ان هو مش عايز يخرج ويكلم بنات ويصاحب دي هو اوقفه القران. قوم اوقفهم القران وحال بينهم وبين هلكتهم. ان المؤمن اسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يامن شيئا حتى يلقى الله يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله. والمؤمن، المؤمن أسير في الدنيا، أنت مش حر، أنت أسير في الدنيا، يسعى في فكاك رقبته زي الأسير اللي بيحاول إن هو عايز أطلع من الأسر ده. لا يأمن شيئا حتى يلقى الله، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه. أنا هتحاسب على سمعي وبصري والجوارح بتاعتي والكلام اللي أنا بقوله، مأخوذ عليه في ذلك كله. أنا حاسب نفسي على إيه؟ على كل حاجة، على كل حاجة. ومن المعاني، من المعاني في محاسبة النفس، إلزام النفس، إلزام النفس بالطاعة، إلزام النفس بالطاعة بعد المحاسبة. وده موضوع مهم جدا. قال مالك بن دينار رحمه الله: رحم الله عبدا قال لنفسه النفيسة: ألست صاحبة كذا؟ نفسه كده لما تشوف نفسها كده، حس إن أنا إيه، أنا فلان، الشيخ فلان، الأخ فلان، الأخت فلانة، أنا معايا القراءات، أنا معايا، حس. أو لما يشوف نفسه كده إيه، هيتكبر ويصاب بالعجب، يقول لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ زي ما سيدنا عمر يقول إيه، قال أمير المؤمنين، قال: بخ والله لتتقين الله ابن الخطاب أو لا يعذبنك. فيقعد يقول: ألست صاحبة كذا؟ مش أنت اللي عامل المعصية الفلانية؟ مش أنت صاحب الخلق ده؟ أنت اللي أنت عارف، تعلم من نفسك إن أنا مقصر، الناس شايفاني حاجة بس أنا ما اتغرش، أنا عارف نفسي. ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم خطمها، يوبخ هذه النفس. ليه؟ علشان يعدل الميزان، يعدل الميزان. أول لما يذكرها كده وبعدين يقوم واخدها، شوف بقى ده، هي دي المحاسبة. ثم خطمها زي أعزكم الله زي البعير كده، خطمها ثم ألزمها كتاب الله فكان لها قائدا. يلا تعالي، يمسكها القرآن، تعالي يلا، مش انت اللي انت شايف نفسك ليه؟ مش انت اللي عملت كذا وعملت كذا؟ تعالى بقى يلا، ألزمها كتاب الله فكان لها قائدا. فده إلزام النفس بالطاعة بعد المحاسبة. وشوفوا هنا مثلا ورد عن إبراهيم التيمي رحمه الله، شوفوا يا شباب إزاي جلسة المحاسبة اللي أنا عايز أقوله، اللي هي إيه الهادية دي، إن أنا قاعد أحاسب نفسي، لكن إيه، واحدة واحدة. قال: مثلت نفسي في الجنة. واحد كده قعد يفكر إن هو يتخيل نفسه في الجنة. هل ده إحنا بنتكلم عن نوع المحاسبة اللي هي اللحظية؟ لا، ده محتاج قعدة. ده واحد قاعد كده، قاعد يبص للسماء كده ويتخيل: مثلت نفسي في الجنة، آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها. يتخيل كده في الجنة وأنا باكل وبشرب، قاعد في القصر، ويسرح بقى، يتخيل وهو مع زوجاته في الجنة، مع الحور العين، مع ينظر إلى الخدم، ينظر إلى وجه ربه سبحانه وتعالى، يتخيل بقى إيه المعاني دي. ثم مثلت نفسي في النار. بعدين فجأة نقل المشهد كأنه في النار، آكل من زقومها وأشرب من صديدها. تخيل كده، تخيل وقاعد يتخيل نفسه وهو يشرب من الصديد اللي هو بيسيل من أجساد الناس في النار المعذبين، يشرب هذا الصديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغ، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فكر كده، تخيل لو أنا موجود في المكان ده، تخيل لو أنا باكل الزقوم ده، تخيل لو هو يكلف إن هو يصعد جبل في النار مثلا ولا حاجة، تخيل هو حيات تنهش في لحمه في النار، يتخيل المشهد ده، يتخيل مشهد النار، يقول: أعالج سلاسلها وأغلالها. هو قاعد كده مقيد: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، والملائكة بتشد وتجر في الحميم ثم في النار يسجرون. ويوبخ بالكلام: لما يتخيل كده فبعدين قال: فقلت لنفسي: أي نفسي، أي شيء تريدين؟ عايزة إيه بقى؟ تخيل الجنة وتخيل النار، عايزة إيه؟ تحبي تكوني في الجنة ولا تحبي تكوني في النار؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. اللي في النار ده لو سألته والعياذ بالله تقول له تحب تعمل إيه؟ هيقول له: يا رب أرجع بس أخرجنا منها، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، أرجع بس تاني الدنيا كده أشتغل وهعمل، ربي رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طيب إذا كان أنت هتتمنى الرجوع، طب ما أنت دلوقتي في الدنيا. فبيقول لها إيه؟ لما قالت له قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا، قال: قلت فأنت في الأمنية فاعملي. مش أنت أمنيتك إن أنت ترجعي الدنيا تاني عشان تعملي صالحا، طب أنت دلوقتي فين؟ ما أنت في الأمنية، اشتغلي بقى. فيحاسب نفسه على إيه؟ يحاسب نفسه على الفرائض، يحاسب نفسه على المحرمات بالترتيب كده، على المحرمات، الغفلة عن الغاية التي خلق من أجلها، يحاسب الأعضاء: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يحاسب نفسه على النوايا. وآخر نقطة نختم بها مفهوم زي ما نقول كده ممكن معاقبة للنفس، تربية للنفس بعد المحاسبة، بعد المحاسبة تأديب للنفس. يعني إيه؟ هسألكم سؤال. سيدنا كعب بن مالك، سيدنا كعب بن مالك طبعا هو نموذج في قصة المحاسبة ومواجهة النفس بالخطأ، وإن هو يروح للنبي عليه الصلاة والسلام، زي ما كنا بنقول إن من الحيل النفسية الهروب من مواجهة النفس. سيدنا كعب يقول: والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. ده بداية العلاج. طيب سيدنا كعب لما قعد بقى القصة الطويلة اللي أنتوا كلكم تعرفوها، ونزلت الآيات وربنا سبحانه وتعالى قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وقال: ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. نزلت آيات بتوبة سيدنا كعب، وربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سيدنا كعب قال إيه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هتلاقي فيه جملتين النبي عليه الصلاة والسلام لما استقبل سيدنا كعب ووجهه يعني يبرق من السرور ومن الفرح، سيدنا كعب قال له كلمتين، قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن من توبتي كما قال إنما أنجاني الله عز وجل بالصدق، إن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا. طب ليه؟ اسأل نفسك سؤال، هو ليه سيدنا كعب؟ يعني ماشي ممكن نفهم إن من توبتي أن لا أحدث إلا صدق، لأن هو شايف إن هو بيقول إنما أنجاني الله سبحانه وتعالى بالصدق، فأنا عرفت خلاص الطريق، فخلاص أنا مش هكذب تاني. طيب ده عزم على عدم الرجوع للمخالفة، وعزم على الإصرار على فعل الطاعة، ده مفهوم. طيب إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله، دي ليه؟ طب ما الآيات نزلت، طب ما أنت ربنا تاب عليك، لازمتها إيه إن أنا أنخلع أطلع فلوسي كلها؟ ده المعنى اللي أنا عايز أتكلم فيه، فكرة تربية النفس بعد المحاسبة، عقاب النفس. مش عقاب بقى، هيبقى زي نوع إلزام النفس بعمل. أنت راحت عليك نومة، صليتش الفجر، النهاردة هتصوم، تقول لنفسك كده النهاردة هنصوم، تقول لك بس أنا أصلا ما اتسحرتش، أصل اليوم طويل، أصلا هتصومي، تصدق Recording in بعد progress. كده إن أنت متكذبيش. سيدنا كعب بيقول هي دي الفلوس، لما قال وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أسعر، يعني نفسي تميل كده وقت بقى إيه الظل بقى والفاكهة والمحصول طالع والفلوس، هي دي الدنيا اللي خلتني ما أطلعش مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك. قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة صدقة إلى الله وإلى رسوله. طيب أصل ده في القرآن موجود؟ موجود. تربية النفس بالنوع ده هي دي الحاجة اللي خلتني أعمل معصية؟ هي دي الحاجة اللي شغلتني عن ربنا؟ قصة سيدنا سليمان، قال الله عز وجل سورة صاد: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وذكر ربنا سبحانه وتعالى مشهد فقال: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. سيدنا سليمان انشغل بالنظر إلى خيل شكلها جميل، مشهد كده، شغل عن الصلاة. فأول لما شغل قال: ردوها علي، هي دي اللي شغلتني، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فيبقى أنا إيه؟ أحاسب نفسي بالطريقة دي. خلاص قعدت جلسة محاسبة، عملت المعصية، طيب أنا أشارط نفسي علشان أخرج مثلا الخروجة الحلوة دي، ولا آكل الأكلة الجميلة دي، ولا أقعد كده أرفه عن نفسي، أشارط نفسي خلص الورد بتاعك وبعدين أعمل كذا، خلص الحاجات المهمات وبعدين كذا. أو في المعصية عملت معصية، طيب اللبس ده، التيشيرت اللي أنا بحبه ده أكتر تيشيرت بحبه، أنا هتصدق بيه. ليه؟ علشان أقول لنفسي اتربي اتأدبي، أهو ده اللي أنت بتحبيه، أهو طلعته صدقة. يبقى أنا كده بكسر النفس دي، بكسرها كسرة محمودة عشان ما النفس تطغى تستأسد على الإنسان. واضح؟ فدي دي ال ال يعني طريقة إن شاء الله تكون نافعة في فكرة المحاسبة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.